العوراء تبين عورها، والمريضة تبين مرضها، والعرجاء تبين ضلعها، والهزيلة التي لا مخ فيها. وكذلك أمر أن تستر العين والأذن إذا كان فيها خرط أو قط أكثر من النصف، وكذلك القرض إذا كان فيه قط أكثر من النصف فإنها العيب تضحية. نعم. ولهم عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعظم القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب العضب النصف فأكثر، يعني مقطوع النصف القرن أو الأذن، إذا كان مقطوع النصف فأكثر هذا أعظم القرن أو أعظم الأذن لا يزيد. نعم. وقال بعض أهل اللغة إن كسر قرنها الأعلى فهي قصمة. إن كسر، وقال بعض أهل اللغة إن كسر قرنها الأعلى فهي قصمة. قصمة قصمة قصمة بالصاد. إن كسر قرنها الأعلى فهي قصمة. نعم. فأما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشر فإيش وعضب الأذن؟ وعضب الأذن قطع بعضها. نعم. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزية لكن تكره. وقال الإمام أحمد لا تجزئ الأضحية بأعظم القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك إن كان الدم يسيل من القرن ولم يجزئ وإلا أجزى والله أعلم. وقال مالك إن كان الدم، وقال مالك إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزى والله أعلم. وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا. قاله الشافعي والخرقاء هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا. إيش؟ والخرقاء والخرقاء والخرقاء هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا والله أعلم. السمة السمة السم يعني كان وسم يعني العلامة التي خرقت السمة وإيش يعني وسم لما تجعل فيها وسم يكون وسم يخرقها زال الوسم. نعم. إيش والخرقاء إيش؟ والخرقاء هي التي خرقت السمة أذنها السمة السمة أذنها خرقا مدورا يعني خرق مدور في الأذن بسبب الوسم. نعم نعم. وهو في الخلاف مشهور الأقرب أن إذا كان النصف أكثر يجتنب يعني قطع أو قطع من الأذن أو من القرن أكثر من النصف أكثر يجتنب هذا احتياط المسلم يجتنب، أما إذا كان أقل من النصف فلا بأس. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. نعم. يا الهزيلة يعني التي لا بخ فيها. نعم. نعم دابس خصيص يجزي. نعم يجوز. نعم لأن فيه مصلحة وهو أنه يستثمن إذا خصي. نعم. وهذه العيوب تنقص اللحم. نعم تنقص. نعم. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة. يعني هذه الأشياء الأربعة: العوراء البين عورها تسبقها الغنم لكونها ما تبسط عورة، تسبقها إلى المرعى ترعى الرعي الجيد، فتكون ضعيفة هي تسبق سبب العور. وكذلك العرجة يبين ضلعها، تسبقها الغنم من الشيء وما تستطيع تمشي، ما تستطيع المشي مع الصحاح، فيسبقونها إلى العلف وإلى المرعى الجيد، تكون ضعيفة. وكذلك الهزيلة التي لا مخ فيها كذلك، وكذلك المريضة يبين مرضها سبب مرض تسبقها الغنم. هذه العيوب تنقصها وتضعفها عن الرعي فتكون ضعيفة الخلق هزيلة. نعم الله المرض تأخذ المرض. نعم إذا كثر الصلاة أثر عليها مرض، نوع من المرض. نعم. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرأي. نعم هذه أثر على اللحم، خلاص إذا كثر في لحمه يفسد اللحم. نعم. لأن الشاة يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزي التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمى عن عتبة إيش؟ عتبة بن عبد لعبد السلمي. نعم. عن عتبة بن عبد السلمي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستعصلة والبخطة والمشيعة والكسرة. فالمصفرة قيل الهزيلة، وقيل المستعصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبخطاء هي العورة، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم. ايش هاي المصفرة؟ ايش المصفرة؟ قيل الهزيلة. المصفرة والمصفرة مصفرة. طيب مصفرة. نعم. فالمصفرة قيل الهزيلة، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبخطاء هي العورة. عورة. نعم. قال المستأصل يذهب نور العين ويبقى على هذه. نعم. نعم. والبخطاء هي العورة، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها، والكسراء لا رجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء. فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة. وقد روى الإمام يعني هذه العيوب لا يجوز الإنسان أن يشتري الأضحية في هذه العيوب، لكن إذا اشتراها ثم طرأ عليها العيب ففي خلاف، عند الشافعي تجزئ لنعينها، وعند أبي حنيفة لا تجزئ. نعم. صحابي. نعم. وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدى الذئب فأخذ الإلية. إيش عمن؟ وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدى الذئب فأخذ الإلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به. ولهذا نعم تخريجك ها تكلم عليه. نعم. شكرا. طيب سبع سابع لا ضعيف سته. نعم. ولهذا جاء في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود. أي أن تكون الأضحية، نعم، أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة كما رواه الإمام أحمد وأبو داود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أهدى عمر نجيبا فأعطى بها 300 دينار فأعطي بها نعم فأعطي بها قال أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال لا انحرها إياها. نعم. يعني أهداها لله، أهداها للبيت الحرام، يعني قال هذه هدية تذبح في البلد الحرام لله. فلما أهداها أعطاه الإنسان 300 دينار، قال بعنيها 300 دينار. فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله أبيعها اشتري بها، يعني 300 دينار اشتري بها العدد. فقال لا انحرها إياها، انحرها ما دام عينتها لله لا تبيعها، ولو أعطي 300 دينار لو بيضعف ضعف من ثمنها. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما البدن من شعائر الله البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن والحلق من شعائر الله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أعظم الشعائر البيت. وقوله لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها ورقوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال ما لم يسمى بدنا. وقال مجاهد قال إيش ما لم يسمى قال ما لم يسمى بدنا نعم. وقال مجاهد في ما لم شو عندك يسمى بالياء ايش ما لم يسمى بدنا وقال من ايش وقال الى اجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لكم فيها منافع الى اجل مسمى، قال ما لم يسمى بدنا. وقال مجاهد في ها ايش المعنى ايش فلا تركب ما لم يعينها حينئذ ايش نعم ها نعم لا تركب عليها. طيب شوف نعم. وقال مجاهد في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الفرساني وغيرهم. وقال آخرون بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. وقال شعبة عن زهير عن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن أبي الحر عن وقال إيه؟ شعبة ابن زهير عندك عن زهير شعبة شعبة شعبة عن زهير ابن أبي ثابت الأعمى وليس عن ثابت الأعمى. شعبة عن زهير ابن أبي ثابت الأعمى عند شعبة ابن زهير ها ابن زهير نعم شوف شوف شعبة شوف شعبة ابن زهير نعم فطر الشرح الراجع نعم. وقال شعبة عن زهير عن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن أبي الحضن عن علي أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها. وقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، وقال سبحانه والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبا ولله الحمد. وقال ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول كل من طاف بالبيت فقد حل. قال الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. كان ابن عباس يرى وجوب التوسع، يقول كل من طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى، لا يرى الإفراج ولا يرى القراء، كل حاجة يجب عليه التوسع، يطوف يسعى ويتحلل بعمرة ثم يحرم بالحج. نعم ها ها نعم لا لا لأنه مهداتي مهدات تذبحي ولدها كلها مهدات لله. نعم ها وإذا كان متعمد القط مقطوع من الأصل يعني هم قطعوا الإلية وفي إجزاء نظر. نعم نعم أما لو بعد ما بعد ما عينها قطعت الإلية لكن قبل أن يشتري مقطوعة الإلية لا ما ينبغي يشتري كاملة. نعم وفي إشكال فيه بس نعم ها من هو ما فضل على ولدها إذا كان له يركبها له أن يركب بالمعروف يشرب اللبن لأن اللبن يؤذيها ما يتركه يشرب ووزع إذا كان لها ولد ما فضل عن ولدها. نعم هذا الظاهر في خلاف بعض العلماء يرى أنه بعد التعيين بعد التعيين لا يؤثر عليه بعضهم يرى أنه أحسن في الأحيان قوله. نعم نعم. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل أمة جعلنا منسكا، قال عيدا وقال عكرمة ذبحا. وقال زيد بن أسلم في قوله سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا، أنها مكة، لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. وقوله: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سلام بن مسكين. أي سلام؟ قال أنبأنا سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود وهو نفيع بن الحارث. نفيع. عن أبي داود وهو نفيع بن الحارث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه من حديث سلام بن مسكين به. وقوله تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي معبودكم واحد. وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا، فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لكن هنا لا شك أن أقول الأضاحي والهدايا في أجر وثواب عظيم، لكن التخصيص بكل شرط حسن في هذا الحديث ضعيف. سنة أبيكم إبراهيم، من عمل يكفي العمل بالسنة، العمل بالسنة فلا واجب عنه ثواب كبير، لكن غير مقدر، الله أعلم. العمل بالسنة يكفي، من عمل بالسنة فله الأجر والثواب العظيم في عمل بالسنة. وقوله: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أي معبودكم واحد، وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا، فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال: فله أسلموا، أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته. وبشر المخبتين، قال مجاهد: المطمئنين. وقال الضحاك وقتادة: المتواضعين. وقال السدي: الوجلين. وقال عمرو بن أوس: المخبتين الذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال الثوري: وبشر المخبتين. قال المطمئنين: الراضين بقضاء الله المستسلمين له. وأحسن بما يفسر بما بعده، وهو قوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت منه قلوبهم. تفسير المخبتين الآية التي بعدها تفسر: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، والمرزقين، هؤلاء هم المخبتون. المخبتون وصفهم الله بذلك، وهم الصابرون على ما أصابهم والمقيمون الصلاة والمنفقون مما رزقهم الله. نعم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت منه قلوبهم والصابرين على ما أصابهم أي من المصائب. قال الحسن البصري والله لنصبرن أو لنهلكن. والمقيم الصلاة قرأ الجمهور بالإضافة السبعة وبقية العشرة. وقرأ ابن السميفع والمقيمين الصلاة بالنصب. إيش قرأ ابن إيش سميت سميفع؟ هذا خارج عن قراءة السبعة. قرأ السبعة هما سبعة وبقية العشرة. إذا تكون قراءة شاذة تكون إذا كانت خارجة عن قراءة السبع والعشر. نعم. قرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية الحنفي الصلاة بالنصب وعمر أحد القراءات السبعة. يقول خارج قراءة السبع. أبو عمرو في رواية الحنفي الصلاة بالنصب. هذا وين؟ الحاشية لا؟ الحاشية. لكن هذه الصلاة بالنصب لكن المقيمين بالنون. قرأ إيش؟ نعم قرأ. وقال الحسن البصري والله لنصبرن أو لنهلكن. والمقيم الصلاة قرأ الجمهور بالإضافة السبعة وبقية العشرة أيضا. نعم. وقرأ ابن السميقع والمقيمين الصلاة بالنصب. وعن الحسن البصري والمقيم الصلاة وإنما حذفت النون ها هنا تخفيفا ولو حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة ولكن على سبيل التخفيف فنصبت أي المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه ومما رزقناهم ينفقون. المؤدين فرائض الله إيش؟ قال المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه. نعم. ومما رزقناهم ينفقون أي وينفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم ومحاويجهم ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على حدود الله. وهذه بخلاف صفات المنافقين فإنهم بالعكس من هذا كله كما تقدم تفسيره في سورة براءة. وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما يهدى إليه كما قال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. قال ابن جريج قال عطاء في قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله قال البقرة والبعير. وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري. وقال مجاهد إنما البدن من الإبل. قلت أما إطلاق البدن على البعير. نعم. قلت أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه. واختلفوا في قبل البدنة إيش قال من قبل قلت وقال مجاهد إنما البدن من الإبل. إيه إنما البدن إيش من الإبل. نعم. قلت أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه. واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح الحديث ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة كما ثبت به الحديث عند مسلم بالرواية جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال إسحاق بن راهوي وغيره بل تجزئ البقرة والبعير عن عشرة. وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما فالله أعلم. وقوله لكم فيها خير ونرجح أنها تجزئ عن سبعة في الأضاحي، وإنما جعلها النبي عن عشرة، هذا في الغنائم الغنيمة، جعل البدنة عن عشرة من الغنم في الغنائم سواها بعشرة، أما في الأضاحي فهي عن سبعة، في الأضاحي والهدايا البدنة عن سبعة وبقرة عن سبعة، أما في الغنائم فإن جعلها عن عشرة. نعم، جعل البعير عن عشرة في الغنائم الغنيمة. نعم، قال إسحاق الرهاوية وغيره بل تجزي البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. كذا نص. نعم، وعندك البدنة عن سبعة تجزئ البقرة والبعير عن عشرة، نعم، البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة هو الأقرب. نعم. نعم نعم. وقوله لكم فيها خير أي ثواب في الدار الآخرة. وعن سليمان بن يزيد الكعبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وقال سفيان الثوري كان أبو حازم يستدين ويسوق البدن فقيل له تستدين. فقال من؟ وقال سفيان الثوري كان أبو حازم وحاتم وحاتم كان أبو حاتم يستدين ويسوق البدن فقيل له تستدين وتسوق البدن؟ قال إني سمعت الله يقول لكم فيها خير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. رواه الدارقطني في سننه. وقال مجاهد لكم فيها خير قال أجر ومنافع. وقال إبراهيم النخعي يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. وقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواب. وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتي بتبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر قال سمعت قال عن ابن عباس عن جابر عن أبي عياش. نعم، الأول الشيخ يقول الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عن ابن عياش عن جابر قال عن أبي عياش عن أبي عياش نعم عن أبي عياش عن جابر رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته. ثم سمى الله وكبر وذبح. وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ثم يقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمها جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمد وابن ماجه. وقال الأعمش عن أبي غضيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: تذكر اسم الله عليها صواف، قال: قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى، يقول: بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك. وكذلك روي عن مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا. وقال ليث عن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وروى ابن أبي نجيح عنه نحوه. وقال الضحاك: يعقل رجلا فتكون على ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتي على أنه أتى على رجل قد أناق بدنه وهو ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة لليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر. قف أن سليمان بن يسار أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة الوداع قال فيه: فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة، جعل يطعنها بحربة في يده. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال في حرب بن مسعود: صوافا أي معقلة قياما. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: من قرأها صوافا قال معقولة، ومن قرأها صواف فقالت تصف بين يديها. وقال طاووس والحسن وغيرهما: فاذكروا اسم الله عليها صوافي، يعني خالصة لله عز وجل. وكذا رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد: صوافي ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم. وقوله سبحانه: فإذا وجبت جنوبها. وهذه الآثار الكريمة تدل على أنه يشرع المسلم أن يذبح الهدي والأضحية إذا كانت من الإبل قائمة بعقولة يده اليسرى، هذا هو السنة. يطعنها في الوحدة التي في أصل العنق، ثم فإذا سقط فأجهز عليها. ولما رأى ابن عمر رجلا ينحر بدنة وهي باركة قال: ابعثها مقيدة سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة بالإصبع، وأما البقر والغنم فتنحر على جنبها الأيسر، تذبح على جنبها الأيسر. لكن لو عكس وذبح الإبل باركة والغنم والبقر واقفة أجزع، لكن خالف السنة. نعم. نعم، تقف على ثلاث، يدها اليسرى والباقي تقف على ثلاث، واحدة معقولة وحده تقف على ثلاث. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هل ينعقد النكاح بالكتاب إذا كان الرجل الزوج في مكان هل ينعقد النكاح ينعقد النكاح بالكتاب إذا كان الرجل أي الزوج في مكان والولي في مكان آخر؟ لا لابد من حضور الولي. الزواج لابد من أربعة: الولي والزوج وشاهدان. إذا كان الزوج بعيد يوكل من يقبل له الزواج، وإذا كان الولي بعيد يوكل ولي آخر يعقد له. إذا كان الولي ما هو موجود يوكل، إذا كان الأب يوكل أحد أبنائه يزوج، إذا كان الزوج ما هو حاضر يوكل من يقبل له الزواج. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل الوضوء خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم عام لجميع الأمم؟ وهل التحجيل خاص بأمته صلى نعم. الله عليه وسلم؟ ظاهر أن الوضوء ليس عام، جاء في ما يدل في قصة إبراهيم أنه توضأ وصلى لما مر بملك مصر الكافر وأخذ زوج السارة، وأنه توضأ وصلى ليس خاصا، لكن التحجيل نعم، الغرة والتحجيل من خاص هذه الأمة، ولهذا قال أعرفهم غرة محجنين. نعم. يقول في حديث أنس رضي الله عنه الذي في الصحيحين: ووضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفاحيهما. نعم. ما المقصود بالصفاح؟ صفحة العنق، يعني وضع رجله اليسرى على صفحة الشاس، يعني جعلها الكبش على جنبه الأيسر، ووضع رجله على صفحة العنق وذبحها بيد اليمنى. نعم. يقول: إذا كنت في بيت مستقل عن والدي وأنا متزوج، هل أضحي أم تكفي الأضحية التي ضحى بها والدي عن أهل بيته؟ كل أهل بيت عليهم ضحية، إذا كنت في بيت مستقل تضحي، وإذا كنت مع والدك تكفي أضحية واحدة في البيت، كل أهل بيت عليهم ضحية. نعم. يقول: هل يجوز شراء اللحم بالكيلو بنية الأضحية؟ لا، الأضحية لا تشتري، تشتري أضحية، تشتري كبش خروف له ستة أشهر أكثر، أو من البعد له سنة، أو تشتري سبعة في بقرة أو بعيد، من الإبل له خمس سنين ومن البقرة له سنتين، هذه الأضحية. أما يشتري لحم لا، الأضحية نعم. والعقيلة كذلك لا بد يشتري ذبحة كاملة ما فيها شرك. نعم. يقول: شخص ذهب في هذا العام للحج وكان في حملة ولم يتمكن من أن يسوق الهدي في اليوم الأول ولا طواف الإفاضة، فذهب في اليوم الثاني وعند دخوله الحرم وجد في مكتب من المكاتب داخل الحرم، فذهب إلى رجل وقال له أنه لم يسق الهدي، فطلب منه الأخ هذا أن يعطيه مبلغ قدره 500 ريال فيأخذها بالهدي والباقي يتصدق به، فهل عمله هذا صحيح؟ السوق الهدي، السوق الهدي معناه السوق خارج مكة، هذا السوق الهدي. أما الإنسان المتمتع والقارن عليه يشتري الهدي، ما يسوق الهدي. سوق الهدي الذي يسوقه من بلده، يسوقه كما ساق النبي من المدينة، أو يسوقه من خارج مكة يذبحه. أما الذي عليه هدي يشتري هدي ويذبح. أما الأخ يحتاج إلى تأمل عمله هذا، يدفع إلى رجل 500 ريال ينظر، إن كان دفع إلى البنك المعروف لا معتبر عند الحكومة لا بأس، أما إذا كان دفع إلى غيرهم لا، يعني هي الآن الحجاج الآن يدفعون إلى يدفعون البنك ويشترون الهدي يذبح عنهم، يعني معروف الآن يشترك من جماعة من أهل العلم على ذبائح في مكة، وهناك بنك التنمية وبنك اللي اعتبرته الحكومة، فهذا لا بأس به، يعني يدفع البنك يدفع 300 أو 350 على حسب القيمة، أما إذا دفع إلى غيرهم لا، ينظر الشخص هذا يحتاج إلى سؤال، يسأل شخصيا من الصناعة. نعم. إذا ساق خارج الحرم لا بأس، يركب السوق. يقول: أتوضأ. نعم نعم. إيه؟ إيه لا، ما يدخل مسجد الحرام، لا ما في بيع وشراء داخل المسجد، ولا في شيء داخل المسجد خالص. نعم. يذكر السائل أنه يتوضأ من الحنفية، يقول: نعم. ويبقى يسقط بعض الماء في إناء، فهل يجوز أن يكمل به غسل الرجلين؟ نعم لا بأس. نعم. يقول هل يجزئ رد السلام بصوت خافت؟ يقول هل يجزئ رد السلام بصوت خافت؟ وهل أكون آثما على ذلك إن لم يسمع الملقي رد السلام؟ ينبغي تسمع حتى لا تسمع رد السلام حتى لا يكون في نفسه شيء. نعم. يقول هل يجوز قراءة كتب أهل العلم كما يقرأ القرآن؟ لا يميز يقرأ قراءة حسب الصوت، لكن لا يجعل كقراءة القرآن. نعم. يقول متى يكون الحنث باليمين ليس عليه كفارة؟ ما إذا حلف اليمين لا بد من كفارة، إلا إذا كانت شيء على شيء ماضي يحلف على شيء مضى يظنه أنه حصل ثم تبين له، هذا ما فيه كفارة، الكفارة تكون في شيء مستقبل. نعم. حلف أنه ما أعطى فلان الشيء فلان ناسي ثم تبين أنه أعطاه فيما مضى، ما عليك الخاطر. نعم. يقول السائل أين توجد السعادة وانشراح الصدر في الدنيا وما أسباب إجابة الدعاء؟ في طاعة الله عز وجل، في توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء فأوجب الله ويتعم حرم الله والإحسان إلى الناس كله وبذل المعروف وكف الأذى، كل هذا من أسباب السعادة وإنشراح الصدر. طمأنينة القلب أكثر من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وحضور مجالس الذكر. نعم. قل هل من كتب أهل العلم أفاضت في هذين الموضوعين؟ في إيش؟ أي موضوع؟ في بيان أسباب السعادة وأسباب إجابة الدعاء. أسباب إجابة الدعاء معروف، حضور القلب وطيب المطعم، أطيب قال النبي سعد أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، هذا ما موجود في النصوص وعلى التأمل إذا تأمل الإنسان الآيات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما يعني أنا أعلم كتاب خاص بهذا. نعم. نعم. لا هذا أقول هذا ما يقول الإنسان طالبا، يقول الإنسان جاهل. نعم. يسأل عن هذه الورقة التي وضع فيها شبه جدول. نعم. فيه في طرفها أسئلة، هل صليت الفجر اليوم مع الجماعة؟ هل سألت الله الشهادة؟ نعم. هل قمت ببر والديك؟ ويضع إشارات كمتابعة له في يومه وليلة لهذه الأعمال، مجموعة من الأعمال الصالحة ولمدة شهر. ما أعلم لهذا أصل، لكن الإنسان يحاسب نفسه في كل وقت، الإنسان يحاسب نفسه، يحاسب نفسه عند النوم في تقصيره في الواجبات استراح المحرمات ويتوب إلى الله عز وجل. أما هذه الورقة ما على أصل. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع المنافع والأمر الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة الحج وقوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني سقطت إلى الأرض، وهو رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل ابن حيان. وقال الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا وجبت جنوبها يعني نحرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فإذا وجبت جنوبها يعني ماتت. وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد. فإذا وجبت جنوبها ماتت. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فإذا وجبت جنوبها يعني ماتت. وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها. إيش فإنه لا يجوز؟ وهذا القول هو مراد. بعد المكبر قليلا. بعد المكبر. نعم. بعد المكبر قليلا. جوابك مكبر قليلا. وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز أكل فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها. حتى تموت. حتى تموت وتبرد حركتها. نعم. وقد جاء في حديث مرفوع ولا تعجل النفوس أن تزهق. في تعليق يقول رواه الدارقطني في السنن من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن نمير وضعف البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرى. وضعف البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرى. لا تعجل النفوس ولا تعجل النفوس أن تزهق. وقد روى لكن المعنى صحيح يعني ينبغي الإنسان لا يعجل. ولهذا قال العلماء ينبغي الإنسان لا يعجل إلا يعجل في سلخها قبل أن تبرد ينتظر قليلا حتى تبرد ثم يسلخها بعد ذلك. نعم. فلذلك ذكر العلماء هذه المكروهة كسر العنق وسلخها قبل أن تبرد وأن يحد السكين والحيوان ويبصره أو يذبحها أمام أختها كل هذه المكروهة أو يوجهها إلى غير القبلة. نعم. هي لا بأس يمسكها لكن لا يعجل عليها لا يعجل بسلخها أو كسر العنق حتى والله قد يقال لا يكون مسكها لا بأس له وجه. نعم. وقد رواه الثوري في جامعه عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن طرافة عن يحيى بن أبي كثير قرافصة قرافصة تكلم عليه. نعم. قرافصة ولا قرافصة. نعم. عن قرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ذلك ويؤيد أنه قال إيش أنه قال. وقد رواه الثوري في جامعه عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن قرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ذلك ويؤيده حديث شداد بن عوس في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة يقول في نسخة أخرى الذبحة ولا المثبت الذبح. لا القتلة والذبحة الهيئة مراد بالهيئة الله الذبحة وقتلها مرة والمراد الهيئة هو ليس المراد المرة. معروف الحديث إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليذبح ذبيحته. نعم. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعن أبي واقد شفرة السكين يحدها يعني يحدها حتى تكون حادة تكون أسرع في الذبح في إزهاق الروح وليرح ذبيحته يعني يريحها لأنها ترتاح. فإذا حد الشفرة والسكين صارت حادة فتكون أسرع في إزهاق الروح وإراحة الذبيحة. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني حكم بيته إذا قطع من البهيمة قطع الإلية هذا له سبب بعض الناس يقطعون الإلية قطع إلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت يعني حكم بيته إذا قطع جزء من البهيمة وهي حية حكم الميت لا حل إلا بتذكية بالذكاء. نعم تذكية. والحديث هو في سنة بعض الشيء تكلم عليه. لا أقول نعم روى أحمد وأبو داود والترمذي الصحة بس. لا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقوله فكلوا منا وأطعموا القانع والمعتر، قال بعض السلف قوله فكلوا منا أمر إباحة، وقال مالك مستحب ذلك، وقال غيره يجب، وهو وجه لبعض الشافعية. وتكون ثلاثة أقوال، كلوا منها للإباحة أو للاستحباب أو للوجوب، والصور هو الاستحباب مستحب أن يأكل وليس بواجب، لو لم يأكل لا حرج، من الأضحية ومن الهدي الأكل ليس بواجب ولكنه مستحب. لا لا إذا كلام في سند الحديث ورد. لا وقال مالك مستحب ذلك، وقال غيره يجب، وهو وجه لبعض الشافعية. واختلف في المراد بالقانع والمعتر، فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما القانع المتعفف والمعتر السائل. وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس وزيد بن أسلم وعكرمة والحسن البصري وابن الكلبي ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك، وهذا لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير القانع والسائل، ثم قال ما سمعت قول الشماع لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع. إيش وقال من؟ وأما سمعت قول الشماع. نعم وقال من؟ قول من هذا؟ وقال سعيد بن جبير. نعم القانع هو السائل، ثم قال أما سمعت قول الشماع لمال المرء يصلحه فيغنى. إيش لماله؟ لمال المرء يصلحه فيغنى فيغني. فيغني. نعم فيغني. مش بعده لمال المرء يصلحه فيغني. نعم مفاقره أعف من القنوع. ها يقول مفاقره أعف من القنوع. من القنوع. نعم من القنوع. شجع هذا القنوع يا القانع عفا من القانع يعني انه متعفف. وقال سعيد بن جبير القانع هو ايش؟ يقول قال سعيد بن جبير القانع هو السائل. ايه. ثم قال ما سمعت قول الشماخ. نعم. لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره اعف من القنوع. ايه. عفا من القنوع يعني السائل. نعم يعني من السؤال. وبه قال ابن زيد وقال زيد بن أسلم القانع المسكين الذي يطوف وال ها يغني من السؤال. نعم بدل يعني يغني وش اللي قبله قبلها عبر. قال يعني من السؤال قال وقال سعيد بن جبير يغني من السؤال محتمل. نعم هذا صح عندكم مثبت في البيت فيغني. ها هو يلزم الجليل هذا. ها هذا كلام. نعم وقال زيد بن أسلم القانع المسكين الذي يطوف والمعتر الصديق والضيف الذي يزور. وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضا. وعن مجاهد أيضا القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك. إيش الجار القانع الجار؟ وعن مجاهد أيضا القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك. والمعتر الذي يعتريك من الناس. وعنه أن نعم في نسخة يعتزل بدل يعتزل نعم يعتزل من الناس. المعتر الذي يعتريك من الناس هذا المثبت. والمعتر الذي يعتزل من الناس في نسخة يعتري أقرب الأقرب يعتري نعم والله أعلم. وعن مجاهد أيضا القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك. والمعتر الذي يعتريك من الناس. وعنه أن القانع هو الطامع والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غنى أو من غني أو فقير. وعن عكرمة نحو وعنه القانع أهل مكة واختار ابن جرير وعنه إيه؟ نعم. وعنه وعنه القانع أهل مكة نعم. واختار ابن جرير أن القانع هو السائل لأنه من أقنع بيده لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال لأنه من أقنع بيده إذا رفع للسؤال. اختار ابن جرير واختار ابن جرير أن القانع هو السائل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال. والمعتر من الاعتراض وهو الذي يتعرض لأكل اللحم وقد نعم وهو الذي يتعرض لأكل اللحم نعم. قال من السؤال يعني يعني أو من يغلي يعني من السؤال نعم تكون يعني العبارة يعني من السؤال ليست يغلي نعم نعم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذاب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء فثلث لصاحبها يأكله حاصل هذا في خلاف العاد ذكر حافظ رحمه الله أقوال كثيرة في القانع والمعتر. ظاهر الآية القانع هو الذي يقنع بما يعطى قد يكون سائل وقد يكون سائل والمعتر الذي يتعرض والقانع كان هو الذي يقنع بما يعطى. ولكن ظاهر القانع أنه غير السائل لأنه يقنع بما يعطى وقد يكون سائل ثم يقنع بما يعطى والمعتر هو اللي يعترض يتعرض ويأتي ويتطلع نعم. إيه الاعتراض بالراء إيه نفس السلام. والمعتر من الاعترار وهو الذي يتعرض لأكل اللحم نعم هو مثقال الاعترار والاعتراض نعم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء فثلث لصاحبها يأكله منها وثلث يهوي فوضه وثلث يهديه لأصحابه وثلث يتصدق به على الفقراء لأنه تعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وذهب إلى هذا الحنابلة أن الأفضل تجزى ثلاثة أجزاء الأضحية وكذلك العقيقة ثلث يأكله هو وأهل بيته وثلث يهديه وثلث يتصدق به وهذا باب الاستحباب. ولكن لو أكلها كلها الحنابلة يقول أكلها كلها إلا أقية يعني والأقية مقطع قليل ولو قطعة قصيرة ولو قطعة صغيرة فإذا تصدق أو أخذ شيئا منها ولو قطعة قصيرة صغيرة كفى، وإن أكلها كلها ضبلها إلا أوقية ضبلها، يقول وإن أكلها كلها إلا أوقية فجاز، وإن أكلها كلها ضبل ضبل بختار أوقية يخرجه، لكن هذا الضبل استحباب كله جزء وثلاثا يستحب، ثلث له ولأهل بيته، وثلث للصديق يهديه، وثلث للفقير صدقه. ولو أكلها كلها إلا شيء قليل أخرجه فأجزأها. لأنه تعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وفي رواية فكلوا وادخروا وتصدقوا. وفي رواية فكلوا وأطعموا وتصدقوا. والقول الثاني أن وهذا لما دفت في المدينة دافة فقراء نهى النبي صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة، وهو الفقراء الذين دفوا المدينة، ونهاهم أن يدخروا أكثر من ثلاثة أيام حتى يصدقوا بها على الفقراء. ثم بعد ذلك السنة التي بعدها أو السنة لما يكون هناك فقراء نسخ ذلك، فقال كنت هاتكم عزيرة كنت هاتكم على ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وقال ذهب الشيخ الإسلام تيمية وجماعة إلى أنه إذا وجد فقراء مثل هؤلاء فلا يجوز الادخار فوق ثلاث، لأن الحكم يدور مع علته، العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وجود الفقراء، إذا وجد فقراء في مثل هذه الحال فلا يجوز الادخار فوق ثلاث، لا يجوز التصدق على الفقراء، وإذا لم يوجد جاز الادخار فوق ثلاث. نعم. والقول الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والقول الثاني أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله في الآية المتقدمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله في الحديث فكلوا وادخروا وتصدقوا. فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية، وقال بعضهم يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقال إيش؟ وقال بعضهم فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيئا، وبه قال ابن سريج من الشافعية، وقال بعضهم يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها، وقيل يضمن نصفها، وقيل ثلثها، وقيل أدنى جزء منها، وهو المشهور من مذهب الشافعي. وأما الجلود ففي وهذا خلاف، يعني إذا أكلها كلها ضحية ولو تكشير لم يطعم ولا يتصدق قيل ليس عليه شيء. قال ذهب إلى ابن سريج المالكية، قال بعضهم يضمنها كلها بقيمتها، وقيل يضمن النصف، وقيل يضمن الثلث، وقيل يضمن أقل شيء مقدار أوقية، يعني مقدار العصفور، يعني قطعة صغيرة ثمنها يضمن ثمنها وتصدق بها على الفقير. هذا عند الحنابلة، لأن الله تعالى أمر بالإطعام، وهذا لم يطعم إذا أكلها كلها فيضمن. نعم. فالقول بأنه يضمن بعض الشيء كما ظاهر الحديث له وجه، يعني يضمن وجه يعطيه شيئا، يضمن شيئا فيعطيه الفقراء. نعم. وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. واستمتعوا. وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. ومن العلماء من رخص في ذلك، ومنهم من قال يقاسم الفقراء ثمنها والله أعلم. يقاسم الفقراء لا والصواب أنه لا يجب بيع الجلود، له أن يستفيد منها، يستمتع بها، جعلها قربة، يضبها وجهها قربة أو يتصدق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما ذبح الإبل، نحر الإبل بيد الشريفة، ونحر علي 37، ونحر علي رضي الله عنه غبر يعني ما بقي، أمر بها فتصدق بها على الفقراء، وأمر أن يؤخذ له بكل واحدة منها ببضعة قطعة، فطبخت في قدر فأكل منها وشرب برقها عليه الصلاة والسلام، وأمر بها أن يصدق بلحومها وجلولها وجلالها وجلودها على الفقراء جميعا، جلود والجلال واللحم كله تصدق بها على الفقراء. نعم. فالجزء إما أن ينتفع بها وإما أن يتصدق بها على الفقير، أما أن يبيع لا، صور ليس له بيع ولا يقاسم الفقراء. إما أن يستمتع به يدبغه ويجعله قربة أو يتصدق به. نعم. أو يعطيه أو يهديه. نعم. لا ليس له ذلك، لا يبيع. ها لا يرضيها، لا يرضيها، يعطيها يأخذها، يعطيها هدية، يجعل هدية، يجعلها قسم الهدية، لأن الضاحي يهدى منها ويتصدق ويؤكل، طيب يهديه الجلد أو يبيع أو يتصدق على الفقير، لا يبيع. نعم مثل عقيمة. نعم. مسألة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس هو من النسك في شيء. أخرجه. لا هذا الحديث رواه الشيخان، وفيه قال إن أول ما نبدأ في هذا اليوم يعني وهو عيد الأضحى يوم الدحر، أول ما يبدأ في صلاة العيد ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة. السنة تكون ذبح الأضاحي بعد طلوع الشمس بعد صلاة العيد في القرى والأوصال، أما في البوادي التي ليس فيها صلاة العيد بعد طلوع الشمس بمقدار قضية صلاة العيد. أما من ذبح قبل ذلك قبل الصلاة فشاته شات لحم عليه هذا العيد، في أبو بردة بن رياض خال البراء بن عازب تعجل وذبح قبل الصلاة وساع، وقال النبي يا رسول الله تعجلت وذبح قبل الصلاة وأعطيت جيراني المحتاجون، فقال النبي شاتك شات لحم ولا تجعك أضحية، فقال رسول الله إن عندي عناقا هي أحب لي من شاتين، والعناق هي الصخرة الصغيرة التي من المعلومة من البعث ما تجد أضحية إلا إذا تم لها سنة، وهذه عناق لا قد يكون لها 6 أشهر أو 8 أشهر لكنها جيدة، شبابها جيد، قال عند العلاقة الحب إلى مشاكل، فقال عليه تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، هذه خصية ببردة يعني ببردة من الرياض ضحى بتدعة البعث، وأما غيره فلا يجزي البعث إلا ما تم له سنة، ومن الضأن ما له 6 أشهر، لكن الجدع من الضأن لا بأس، أما البعث فلا يجزي إلا ما تم له سنة. نعم. فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، زاد أحمد وأن يذبح الإمام بعد ذلك. نعم. هذا إذا كان الإمام يذبح في المصلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في الصحراء قريبة من البلد لا يصلي في المسجد النبوي، يصلي في صحراء صلاة العيد صلاة الاستسقاء، ثم بعد ذلك يذبح في المصلى. فلهذا قال إذا كان الإمام يذبح في المصلى يكون الذبح بعد ذبح الإمام، أما إذا كان لا يذبح في المصلى يكون بعد صلاة العيد. زاد أحمد أن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح مسلم وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام. لما جاء في صحيح مسلم يعني يقول وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام. تعلق هنا قال لم يقع لي في مسلم هذا اللفظ وينظر صحيح مسلم. ولا تنحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنحروا نعم. أما بهذا اللفظ ما تذكر ولا تذبحوا قبل أحد. لكن إذا كان الإمام ينحر في الإبل ينحر في المصلى فلا بأس، وألا تنحروا ولا ذلك. لا هناك بس وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام. وقال أبو حنيفة أما أهل السوادم وقال أبو حنيفة أما أهل السواد من القرى ونحوهم سواد لا. وقال أبو حنيفة أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد عنده لهم، وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام والله أعلم. وقال أبو حنيفة أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم من يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد عنده لهم. هذا في نصف كيف ما في صلاة عيد ما في شرع القرى فيشرع إلا لأهل الأبصار، القرى ساكنين في البلد تشرع لهم، لكن هذا في أهل البوادي والصواب أن حتى أهل البوادي لا يذبحون إلا بعد الشمس، بعد ارتفاع الشمس بمقدار إذا طلعت الشمس ومضى مقدار صلاة العيد، وصلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس، ومقدار قضية صلاة العيد حينها يذبح. وهذا قول ضعيف قال ابن حنيفة رحمه الله بعد صلاة الفجر. نعم. وقال أبو حنيفة أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد عنده لهم، وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام والله أعلم. الصواب أن لا يجوز الذبح مطلقا لا لأهل الأمصار ولا أهل البوادي إلا بعد ارتفاع الشمس، لكن أهل القرى يكون بعد الصلاة والخطبتين، وأما أهل البوادي لا يسعدها الصلاة بمقدار ارتفاع الشمس ومقدار مضي صلاة العيد. لا ثم قيل لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده، وقيل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده. وبه قال سعيد بن جبير وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع، وقيل ويومان بعده. وبه قال الإمام أحمد وقيل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده. وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح، رواه أحمد وابن حبان. وقيل إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة. وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن هذا ضعيف فلا لا وجه له، أيام الذبح يمتد إلى آخر أيام الحجة هذا قول ضعيف. نعم. وهو قول غريب. نعم هذا غريب لا وجه له. وقيل إيش؟ لا. وبه قال إيش وقيل يمتد وقيل القول الأخير وقيل يوم النحر يقيل يمتد إلى آخر الحجة وقيل إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة. يكون 20 يوم يعني. يكون أيام الذبح 20 يوم. هذا قول الله وجه الحلال. وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو قول غريب. وقوله تعالى الصوم أيام الذبح 4 أيام يوم العيد و3 أيام بعده. والمذهب مذهب الحنابلة المذهب يوم التشريق ويوم بعده يوم العيد ويوم بعده 3 أيام. والصوم أيام الذبح 4 أيام يوم العيد و3 أيام بعده يوم العاشر و11 و12 و13 لأنها أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وهي الأيام المعدودات أيام التشريق 3 فهي أيام كل أيام أكل وأيام الشرب وكلها ويحرم صومها هذه الأيام الأربعة وهي أيام الرمي الحج فهي أيام كل الأيام أيام رمي وكلها أيام ذبح وكلها يحرم الصوم فيها فالحكم واحد الذبح كل الأيام الأربعة يذبح فيها الأضاحي والهدايا ويحرم صومها وكذلك أيضا هي أيام الرمي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل فهي 4 أيام على الصحيح. وقوله كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون يقول تعالى من أجل هذا سخرناها لكم أي ذللناها لكم وجعلناها منقادة لكم خاضعة إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم كما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون إلى قوله أفلا يشكرون. وقال في هذه الآية الكريمة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يقول تعالى إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا الضحايا لتذكروه إنما شرع لكم شرع الله لكم أو إنما شرع لكم إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا الضحايا لتذكروه الهدايا والضحايا ففي وعدك ها والضحايا صادق نحرها إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها فإنه الخالق الرازق لا يناله شيء من لحومها ولا دماؤها فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها فقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي حماد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج قال كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أن ننضح فأنزل الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أن يتقبل ذلك ويجزي عليه كما جاء في الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وجاء في الحديث إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض كما تقدم في الحديث رواه ابن ماجه. صدقة في ضعف وجعل أن الله سبحانه وتعالى لما شرع ذبح الهدايا والأضاحي لإقامة ذكر الله عز وجل، ليذكر اسم الله وليتعبد المسلم ويتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدب والتصدق على الفقراء. فالله تعالى شرع ذبح الهدايا والأضاحي للتعبد وللتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدب وذكر اسم الله عز وجل، ثم التصدق باللحوم على الفقراء والمساكين. والله تعالى لا ينتفع بطاعة أحد كما أنه لا يتضرر بمعصية أحد، فهو سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. والله لا يناله شيء كما يفعله الجاهلية، شيء من الدماء ولا اللحوم، وإنما يناله التقوى، والتقوى التوحيد والتقرب إلى الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل، هذا الذي يناله سبحانه وتعالى، يناله التقوى. فإذا تعبد المسلم واتقى الله عز وجل وتقرب إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه ويربح على الله أعظم الربح. والتواصل التقوى توحيد الله عز وجل، فإذا وحد المسلم ربه عز وجل وتقرب إلى الله في الهدايا والأضاحي وتصدق بلحومها على الفقراء والمساكين فإن الله يجزي على ذلك، وهو سبحانه لا ينتفع بشيء ولا يضر بشيء، بل هو النافع والضار سبحانه وتعالى. نعم. كما تقدم في الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن عائشة مرفوعا، فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله، وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا، والله أعلم. قال فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله، وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا، والله أعلم. وقال وكيع عن يحيى بن مسلم، عن يحيى بن مسلم بن الضحاك، سألت عامرا الشعبي عن جلود الأضاحي فقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إن شئت فبع وإن شئت فأمسك وإن شئت فتصدق. وقوله سبحانه كذلك سخر وكذلك سبق أن الصواب أنه لا يبيع وإنما يتصدق أو يستعمل الجلود. لا. وقوله تعالى كذلك سخرها لكم، أي من أجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. أي أعد كذلك سخرها لكم، كذلك سخرها لكم، أي من أجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وقوله سبحانه وبشر المحسنين، أي وبشر يا محمد المحسنين، أي في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم، المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل. أي وبشر يا محمد المحسنين، أي في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم، المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل. مسألة، يعني المحسن الذين أحسنوا في عبادة الله عز وجل وأحسنوا إلى الخلق، هم صدقوا أوامر الله عز وجل وآمنوا بالله ورسوله وأحسنوا عبادة ربهم وأحسنوا إلى المخلوقين بالصدقة عليهم والإفاق عليهم. لا. مسألة، وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا وزاد، وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا. إيش؟ وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات. وذهب من أبو حنيفة ومن قد ذهب قال وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا. نعم. وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا. نعم. واحتج نعم. لهم بما رواه يعني يقولون أن من ملك نصاب بحيث أنه يكون عنده نصاب يخرج الزكاة نصاب الفضة مثلا 20 ذهب 20 إثقال ونصاب الفضة 100 درهم ونصاب الذهب الآن 11.5 جنيه مثلا ونصاب الفضة 56 ريال فضة عربي سعودي هذا النصاب الريال العربي هو الورق الريال العربي يكون يعادل في الريال 10 ريالات أو 15 ريال أو 20 ريال من الورق إذا ملك 56 ريال هذا نصاب وإذا ملك من الجنيهات 11 جنيه و3 أسباع جنيه هذا معناه يجب عليه الضحية عند الإمام مالك عند الإمام أبي حنيفة إذا ملك نصاب وزاد أبو حنيفة لابد أن يكون مقيم فالمسافر ليس عليه الضحية لابد يكون مقيم في البلد وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله أيضا إلى وجوب الضحية على المسلم يعني القادر يجب عليه أن يضحي وأما غير القادر فلا وبشروع عند جمهور العلماء أن الضحية سنة وليست واجبة سنة مستحبة مؤكدة شيخ الإسلام أنها واجبة على القادر إذا كان قادر يجب عليه وإذا كان فقير سقط عنه والإمام مالك وأبو حنيفة يقول إذا ملك نصاب وجب عليه واشترط أيضا الإمام أبو حنيفة أن يكون فيه فإن كان مسافر فليس عليه أضحية وهي سنة مؤكدة فيها شكر لله عز وجل وإظهار لهذه السنة وهي سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام فينبغي المسلم أن يعتني بالأضحية على كل أهل بيت أضحية ينبغي المسلم أن يعتني بالأضحية وأن يظهرها رحمك الله أن يظهرها لأنه شعيرة عظيمة وينبغي أن تذبح في البيوت في كل في البيت يذبح حتى يظهر هذه الشعيرة ويعلم بذلك أهل البيت والأولاد والجيران ويأكل ويشرب ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.